اللهم انت رب العرش العظيم على كل شيء قدير، لك ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. اللهم ببركة القرآن الكريم وبشفاعة سيدنا الامين وبرحمتك يا ارحم الراحمين اطل في اعمارنا حتى نستغفرك ونتوب اليك قدر استطاعتنا يا رب العالمين. اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، ولا تخزنا يوم القيامة، انك لا تخلف الميعاد. ايها الاخوة المؤمنون، مما تيسر من اي الذكر الحكيم القارئ الشيخ محمود البجرمي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال اجعلني على خزائن الأرض، حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء لما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما قال لن أرسله

أحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا صدق الله العظيم.